أنا جيت علشانك أنت، وده شغلي الشاغل أنت. أنا جيت علشانك أنت، وده شغلي الشاغل أنت. مشتاق لرجوعك وانت، فنادك زي ما انت. مشتاق لرجوعك وانت، فنادك زي ما انت. ده مكانك فيا تعالى، للعشرة معايا تعالى. ده مكانك فيا تعالى، للعشرة معايا تعالى. وإيدي إليك ممدودة، برحمة غير محدودة. وإيدي إليك ممدودة، برحمة غير محدودة. بس وعد قاسي قلبك، لا تضيع الفرصة منك. بس وعد قاسي قلبك، لا تضيع الفرصة منك. في بعدك أناديلك، في أتونك أنا أجيلك. في بعدك أناديلك، في أتونك أنا أجيلك. راح أخلي صحراء جنة، وبقربي راح تتهنى. راح أخلي صحراء جنة، وبقربي راح تتهنى. ده مكانك فيا تعالى، للعشرة معايا تعالى. ده مكانك فيا تعالى، للعشرة معايا تعالى. وإيدي إليك ممدودة، برحمة غير محدودة. وإيدي إليك ممدودة، برحمة غير محدودة. بس وعد قاسي قلبك، لا تضيع الفرصة منك. بس وعد قاسي قلبك، لا تضيع الفرصة منك. بالجمرة أمس شفايفك، بإيمان أتقدم شايفك. بالجمرة أمس شفايفك، بإيمان أتقدم شايفك. هسكب على راسك طيبي، وأعد لك تاني سكيبي. هسكب على راسك طيبي، وأعد لك تاني سكيبي. ده مكانك فيا تعالى، للعشرة معايا تعالى. ده مكانك فيا تعالى، للعشرة معايا تعالى. وإيدي إليك ممدودة، برحمة غير محدودة. وإيدي إليك ممدودة، برحمة غير محدودة. بس وعد قاسي قلبك، لا تضيع الفرصة منك. بس وعد قاسي قلبك، لا تضيع الفرصة منك. افتدي الوقت يا غالي وادخلوا ويايا حجالي، افتدي الوقت يا غالي وادخلوا ويايا حجالي، راح ألزز قلبك بيا وخليك سكرايا، راح ألزز قلبك بيا وخليك سكرايا، ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى، ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى، وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة، وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة، بس وعتقاسي قلبك لا تضيع الفرصة منك، بس وعتقاسي قلبك لا تضيع الفرصة منك.